الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وارفع به يا مولانا وبارك فيه وسلم إلى آمين. قال المؤلف رحمه الله: وقد رأيت المصنف هذه في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة النفوس المفارقة ينقص الملائكة وغيرهم من غاصوا الشرك وهم إذا دعوا التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يشير شيخ الإسلام إلى بعض ما رآه في مصنفات من ينتسب إلى الإسلام من المتفلسفة وكذلك بعض المتكلمين. نعم. ومن يدعو التوحيد فإنما توحيد بالقول بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاء به الرسل لا بد فيه من توحيد بإخلاص دين الله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه. والتوحيد الذي يدعو منه هو تعظيم حقائق الاسماء والصفات، وفيه من الكفر والضلال ما هو من معهم يسال به الشرع. يعني يقول شيخ الاسلام نصيبهم من التوحيد اما الجهل والاغفال تماما كما هو حالهم مع توحيد الالوهيه لا يعرفونه تماما، واما الاقتصار على بعض اقسامه كما هو حالهم مع توحيد الاسماء والصفات، مع ان الذي اقتصروا عليه هو ضد التوحيد الذي ينبغي ان يكون. توحيد الاسماء والصفات عندهم هو التعطيل، فالتوحيد عندهم اما جهل واغفال وإما مضاد للتوحيد الذي يجب أن يعتقده. الموحدين بالقول وكلامه هو أن يصف الله بما صفته به رسله، فكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد من أن يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فكيف هم بالقول والكلام معطلون جاحدون لا موحدون ولا مخلصون؟ هذا الإيمان بالرسل فليس فيه علم علي الأول، وذويه كلام معروف، والذين دخلوا في الملل منهم آمنوا بعد صلاة الرسل وكفروا ببعض، وأما اليوم الآخر فأحسنوا حالا من يقروا بمعاد الأرواح دون أحسن منهم ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالمة دون الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة لمعجبهم الثاني أبي نصر الفارابي، ولهم فيه من اضطراب ما يعلم به أنه لم يهتد فيه صواب ما قلده معاد الأرواح يقول به جمهورهم، جمهور المتفلسفة على القول بمعاد الأرواح دون الأجساد، ومنهم من ينكر المعادين جميعا، ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالمة دون الجاهلة. يقولون الأرواح العالمة تبقى ملتذة بمعارفها وبعلومها، أما الجاهلة فتفنى. وبعضهم يقولون حتى الجاهلة تبقى وهي تتألم لجهلها ولبعدها عن المعرفة، كلام يعني يقال من حسب ما اتفق له. ولكن الجمهور يقولون بمعاد الأرواح دون الأجساد، وقد تأثر بهم بعض المتكلمين، تأثر بهم في باب المعاد أيضا، منهم الرازي ومنهم الغزالي ومنهم التفتازاني، فرأوا أنه لا منافرة بين القول بمعاد الأرواح الذي يقولون به وبالقول بمعاد الأجساد الذي نقول به، هكذا يقولون. والحقيقة أن هناك منافرة تامة بين ما يقولون وبين ما يقوله المؤمنون. نعم. فإذا كان ما به تحصل السعادة والنجاة من الشقاء ليس عندهم أصلا، كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسة، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وأما ما ينكرونه من العلوم نظري فالصواب منها ما تعبتم في الدنيا وأسفل. إلى هنا كان يتحدث عن العلوم العلمية العملية. نعم. وأن ما يذكرونه ويدعو من نظرية تصاب منها منفعة في الدنيا، وأن العلم الإلهي وليس عنده ثم تحصل به النجاة والسعادة، فالغرائب ما يحصل منه وليس بمتيقن معلوم، ليس بمتيقن معلوم، فقد صرح أساطير الفلسفة في أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلا اليقين. وإلى الآن يقولون هم، وهم إلى الآن يقولون أن هذا التخمين كله تخمين في تخمين. نعم. وإنما يتكلم فيها بالأحوال والأخلاق، فليس معهم في هذا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني التهويل الذي حصل لهم من المتكلمين أكثر مما تجده منهم هم. نعم. ولهذا يجب عنده من المخالفة للرسل أمر عظيم باهر، حتى قيل مرة لبعض الأشياخ الكبار ممن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير ذلك، ما الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال السيف الأحمر نعم. ويريد الذي يسلك طريق زمانه والفقه بين ما يقولونه وبين ما جاء به الرسل، فيدخل من السرسره والتمرد في انواع من المحال لا يرضاه عاقل، كما فعل اصحاب وسائل اخوان الصدر وامثالهم، ومن هنا ضلت القامه والباطنيه وما شارك في بعض ذلك، وهذا باب يبدو الوصف وليس الغرض بما هنا ذكره، وانما الغرض انه علمهم الله عن منطقهم بيدنا به ما يقولونه من هذه الامور التي يخوضون فيها التي هي قليلة المنفعة، وأكثر منفعتها إنما هي في الأمور الدنيوية، وقد يستغنى عنها في الأمور الدنيوية أيضا، فأما أن يوزن من هذه الصناعة ما يسمى علومهم وما فوق قدرهم، أو ما يوزن بها ما يوجب السعادة والنعيم والنجاة من العذاب الأليم، فهذا هو ليس له وسيلة. طبعا هذه الجملة تنقل عن شيخ الإسلام كثيرا، وهي فعلا تلخص كثيرا من المباحث. فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم أولا، وما هو فوق قدرهم، أو يوزن بها ما يوجب السعادة والنعيم والنجاة من العذاب الأليم، فهذا أمر ليس هو فيها. نعم. قال رحمه الله: هذا أمر ليس مبين قطعا على الله لكل شيء قدرا، وقوم كان لهم ذكرون فطنة فيه زهر وأخلاق، فهذا قدر لا يجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص لعبادته والإيمان والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح، وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قوة بجسمه وبدنه بدون هذه الأصول، وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة، وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيء إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر، وهذه الأمور متلازمة، فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمن برسله ويقر باليوم الآخر واستحق الثواب وإلا كان من أهل الوعي، ولا يخلد عليه العذاب إلا إذا قامت عليه طبعا في خلط، في يبدو لي أن هناك خلط في الاختيار، لاحظ الهامش كذا في الأصل وفي الطرة في نسخة ويخلد عليه العذاب هكذا بدون اللام، يبدو لي أن هذا هو الصحيح بدون اللام، ولا يخلد الصحيح بدون اللام، ويخلد عليه العذاب طبعا هنا في نسخة أخرى هذا إذا قامت أيضا هذا هو الصحيح مع التسويب السابق، فكيف يكون عبارة تكون هكذا ويخلد عليه العذاب إذا قامت عليه الحجة بالرسل، واضح هذا هو الصحيح، وإلا كان من أهل الوعيد ولا يخلد عليه العذاب إلا إذا قامت أهل الحجة، ما يستقيم بالاختيار السابق يستقيم. نعم. ولما كان كل واحد من أهل المكر والعلم قد يعالم ولا رسل وقد يتابعون، ذكر الله ذلك في كتابه غير موضع فذكر الدعاء، والذي حمل إبراهيم بربه لما سأل الله المكر والملا من قوم نوح وعاد وغير من المستكبرين المكذبين الرسل، وذكر قول العلماء فقولك فلا نجاة الرسل بينات فارق مع الله والعلم، وحق به ما كانوا به يستهزئون، فلما راه بأسنا قال لنا الله بعد ربك قال لما كنا به مشركين فلم يكن ينفع قوم إيمانهم لما راه بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد إلى قوله ويعدل بالباطل يعدل بالباطل ليلحقوا به الحق فأخذتهم فكيف فأخذتهم فكيف كان عقاب إلى قوله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كبر. والسلطان هو الوحي المنزل عند الله كما ذكر ذلك في غير موضع كقوله أرسلنا عليهم سلطانا ويتكلمون ما كانوا يشركون وقوله ما نزل الله بها بها من سلطان. وقال ابن عباس كل سلطان في القران فهو الحجه ذكره البخاري في صحيحه. وقد ذكر في هذه السوره في سوره حال مخالف من حال مخالف الرسل من الملوك والعلماء مثل نقول الفلاسفه وعلمائهم ومجادلتهم ومجادلتهم ومجادلتهم واستكبارهم فيه عبره مثل قوله الذين يجادلون بايات الله بغير سلطان اتاهم في صدور الله كبرهم في بالغين. ومثل قوله الم ترى الذين يجادلون بايات الله كانوا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسل به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحامل ثم في النار يسجرون الى قوله ذلكم بما كنتم تروحون في الارض بغير حق وبما كنتم تفرحون. وختم السورة بقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وكذلك ذكر في سورة الأنعام والأعراف وعام في السور المكية وطائفة من السور المدنية فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضل الأمثال والمقاييس لهم وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم. وقال سبحانه وذكرنا فيما مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ونعم سمعا وأبصارا ولا إذ كانوا يفهمون بآيات الله وعن ربهم مما كانوا به يستهزئون فأخبر بما كُكِّنوا فيه من أصنام الحركات والحركات وأخبر أن ذلك لم يغني عنهم كيف يجحدوا بآيات الله وهي الرسالة التي بعث بها رسلا. ولهذا حدثني الشيخ الحصيري عن والده الشيخ الحصيري شيخ الحنفية في زمنه قال كان الله أبو الخضراء يقول لابن سينا كان كافرا ذكيا قال الله تعالى ولم يسلم ابن سينا البخاري من البخاري هو وكان هناك دهر ثم انتقل إلى خراسان. نعم. قال تعالى ولن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار في الأرض الآية وقوة تعم قوة الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية. وقال في الآية الأخرى كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثار في الأرض فأخبر بفضل الذكر والكيف وأنا أشد في أنفسهم وفي آثارهم في الأرض. وقال تعالى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا الآية. وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى قول الله يبدأ الخلق الآية. وقال تعالى فقد كذب الحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون إلى قوله وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقد قال سبحانه عن عباد الله إن في النهر الملك والعلم مخالفين الرسل يوم تقلب وجوههم في النار إلى قوله ولعنهم لعنة كبيرة. وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار إلى قوله وقد حكم بين العباد. ومثل هذا في القرآن كثير يذكر فيه من أقوال أعداء الرسل أفعالهم وما أوتوا من قوة الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل. وقد ذكر سبحانه ما في المسلم. يعني كل هذا ذكره شيخ الإسلام للإجابة على ما يقال أن أولئك الأذكياء بعيد عنهم أن يكونوا بهذه المثابة من الضلال. لذلك يذكر شيخ الإسلام هذه النصوص التي تدل على أن وجود هذه القوى ليس دليلا على الإصابة. نعم. وقد ذكر سبحانه من المنتسبين يتبع المسلم العلماء والعباد المملوكين النفاق والضلال في قوله يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان فياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ويصدون عن سبيل الله يصدون يعني وقف مع هذه اللفظة يصدون هذه اللفظة تستعمل لازما وتستعمل أيضا متعدية. نعم. ويصدون عن سبيل الله استعمل لازما يقال صد سدودا اي اعرض كما قال تعالى وإذا قيل الله تعالى ولما انزل الله الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا ويقال صدع غيره يصد والوصفان يجتمعان فيها ومثل قوله لا ترى يذكر نصيبا من الكتاب ومما للجبن والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا وفي الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل التمر طعمها طيب وريحها لا مثل المنافق ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر وريحها لا تبين أن كل الذين يقرأون القرآن مؤمنين ومنافقين فصل نعم وهذا المقام لا أذكر فيه مواردا بجميع فيقال هو استدلال على المختلف بمختلف لكن أنا أصف جنس كلامي فأقول نعم من هنا بدأ ينقد المنطق في حدوده ثم سيأتي نقده للأقيسة توسع في نقده للحدود لأنها هي المدخل على ما تصل إلى التصورات لا بد أن تمر من الحدود الطرفان في القضية إذا أردت أن تثبت شيئا لشيء لا بد أن تعرف الشيئين أولا أنت تريد أن تثبت حكما لشيء لا بد أن تعرف هذا وهذا أولا ثم بعد أن تتصور هذين تثبت لهما أو تثبت له حكما وبالتالي المدخل هي الحدود إلى هنا كان النقد عاما لهذا الميزان تزنون به ماذا عرفنا أن أهم ما نريده لا يمكن أن يزن به والدليل عليه وازنه أرسطو وأصحابه وتلاميذه ومتبعوه إلى الآن من هنا سينقد كما قلت الحدود ولا ننسى دعواهم أن المعرفة محصورة في المنطق بحدوده وبتصديقاته نعم في التصورات سواء كانت الحدود الحقيقية أو الرسمية أو الأرضية وفي الأقيسة التي تفيد تصديقاتي سواء كانت أقيسة عموم وشمول أو شبهه وتنزيل أو استقراء أو تتبع وكلام الظالم ولا يقول تكلف إما في العلم وإما في القول وإما أن يتكلف وعلم ما لا يعلمون فيتكلمون بغير علم أو يكون الشيء معلوما لهم فيتكلمون من بيان ما هو زيادة وحش وعلى وتطوير طريق نعم يقول وهذا المقام لا أذكر فيه موارد النزاع فيقال هو استدلال على المختلف بالمختلف يقول أنا ولكن أصف جنس كلامهم لن أستدل عليكم بعلوم الإسلام حتى لا تقولوا استدللت بالمختلف لرد المختلف لإبطال المختلف ولكن سأصف كلامكم أنتم وهذا الوصف سيبين أن كلامكم باطل وليس الأمر كما تزعمون لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات الحدود سواء كانت حقيقية أو رسمية أو لفظية والأقيسة سواء كانت أقيسة عموم وشمول أو شبه وتمثيل أو استقراء وتتبع أقيسة عموم وشمول فيها انتقال من العام إلى الخاص شبه وتمثيل فيها انتقال من الشبه إلى الشبه واستقراء وتتبع فيها انتقال من الجزئي إلى الكلي أما بالنسبة للحدود الحقيقية والرسمية واللفظية فإذا جلسنا نعرفها بالتفصيل سنجلس أسبوعا آخر. لذلك أكتفي بالإشارة إلى معاقد ما يذكرونه. الحد عندهم أقسام: الحد التام، الحد الناقص، كلاهما حد، والرسم التام والرسم الناقص. إذن هي أربعة. الحد التام يحصل بالتعريف بالجنس والفصل القريبين، مثل الإنسان حيوان ناطق، هذا المسكين ستلاحقه الحيوانية إلى الأخير. فهذا الحد التام لأنه بالجنس والفصل القريبين. وكلما ابتعدت هذه المعرفات كان من هذا أبعد، أبعد منه الحد الناقص، أبعد منه الرسم التام، أبعد منه الرسم الناقص. نعم. إذن يقول: كلامهم غالبه لا يخلو من تكلف، إما في العلم وإما في القول، إما أن يتكلفوا علم ما لا يعلمونه فيتكلمون بغير علم، أو يكون الشيء معلوما لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل. نعم. هناك كلمة جميلة لنقلها شيخ الإسلام عن الغزالي يصف فيها علوم الفلاسفة، فيقول: علومهم بين علوم صادقة لا منفعة فيها، وبين ظنون كاذبة لا ثقة فيها. نقله شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين، تلخيص جميل: بين علوم صادقة لا منفعة فيها، ما نحتاج إليها، وبين ظنون كاذبة لا ثقة فيها. ولماذا ما هذا يوجب المنطق؟ طبعا هذا هكذا الباطل. نعم. وهؤلاء كلامهم في حدود غالبهم من الكلام الكثير الذي نعم. وأما الأول وأما يشعرون هذا الحدود التي يكونونها يريدون بها تصور الحقائق، ولذلك إنما يتم ذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة حتى رتب الحد من النسل المشترك والأصل المميز. طبعا من الوجوه المهمة التي ينقد بها شيخ الإسلام الحدود المنطقية ما يذكرونه من الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات العرضية، وسيتكرر هذا في وجوه الصفات الذاتية. أيضا سيأتي تعريف شيخ الإسلام لها، نشير إليها باختصار. الصفات الذاتية هي الداخلة في الماهية. كيف تعرف أنها هي الداخلة في الماهية؟ لا تتصور الذات بدونها، لا يمكن أن تتصور الذات بدون هذه الصفات، هذا يدل على أنها داخلة في الماهية. أما الصفات العرضية، الذاتية أيضا قسمان والعرضية أيضا قسمان. الصفات العرضية ما يمكن تصور الذات بدونها، وسيأتي النقد الشيخ الإسلام بالتفصيل في هذا التفريق. كيف نعرف الصفات الذاتية من الصفات العرضية؟ تحكم في تحكم. أيضا قولهم الصفات الذاتية هي التي هي الداخلة في الماهية، ماهية كل شيء لا تعرف إلا بأمرين، والحد الأرسطي لا يتم إلا بهذين الأمرين، الوجود والماهية. الوجود والماهية، والماهية تعرف فيها، لابد أن تعرف فيها المادة والصورة لكل شيء. والمادة والصورة، لن تعرف الصورة إلا بمعرفة المادة، والمادة لن تعرفها إلا بمعرفة الصورة. أين الحقيقة؟ ها؟ الهيولة، يسمون المادة الهيولة. الهيولة ليس لها وجود مستقل، إنما تعرف بمعرفة الصورة، والصورة لا تعرف إلا بمعرفة الهيولة. ويمثلون بمثل هذا، مثلا بالسرير، ومن الخشب هو الهيولة، والصورة هذه هي الصورة. التمثيل جيد، ولكن هذا لا ينطبق على ما يقولون، لأن الصورة عندهم لا تعرف إلا ب، ليس لها وجود مستقل. ما الصورة وجودها مستقل؟ حتى ولو نسيت الخشب الذي الصورة الأولى، الهيئة الأولى، لها وجود مستقل. والهيولة أيضا هنا لها وجود، عنده هيولاه لا يعرف إلا بالصورة، والصورة لا تعرف إلا بالهيولة. شفت الدور هذا؟ طيب أين الحقيقة؟ الحقيقة الظاهرة بين هذين، بين الصورة وبين هذه المصطلحات الفارغة. نعم. طيب أيضا الجنس والفصل سيأتي تعريف شيخ الإسلام لها، هو لما يعرف يسهل، أما إذا تعسر علينا شيء فأنا عندي كتب. نعم جبتها. نعم. وقد يقول من التصورات لا تحصل إلا بالحدود، ما يقولون الحدود، الحدود مركبة لا تكون إلا أنواع مركبة من الجنس والفصل دون أنواع بسيطة. وقد ذكرت بغير هذه المحتوى غير هذا الموضع ملخص المنطقي ومضمونه، وأشرت إلى بعض مذهباته على كثير من الناس من الخطأ والضلال، وليس هذا موضع بسط ذلك، لكن نذكر وجوها. الشيء من هذا ذكره في الرد على المنطقيين قبل أن يبدأ الرد، يلخص أولا، وتلخيصه إذا أردت أسهل ما يمكن هو تلخيص شيخ الإسلام. نعم. طبعا من هنا بدأ الرد إلى صفحة 328، إلى هناك نقد الحدود. نعم. الأول التصور ليس ببديهي، هكذا يقولون، التصور الذي ليس ببديهي. طبعا التصور البديهي ما يحتاج أن تستدل له أو تحده، الذي ليس بديهيا لا ينال إلا بالحد. ركز على إذا قال التصور الذي ليس بديهي قد ينال بالحد، ما في إشكال، قد ينال. ها؟ أو إذا قال التصور الذي ليس ببديهي من طرق نيله الحدود المنطقية، ما في شك، ولكن لا ينال إلا بالحد. هذا الذي يجعل شيخ الإسلام ينقد المنظومة كلها. نعم. إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا بالحد باطل، لأن الحد هو قول الحاد، قول الحاد الذي يعرف الحد، قول من يعرف قوله هو. مثلا أنا أعرف هذا بتعريف، إذن هذا التعريف قولي أنا. نعم. فإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية المحدود، فالمعرفة بالحد لا تكون إلا بعد الحد. فإن الحد الذي ذكر حدا كما عرف محمودا بغير حد بطل قوله، لا يعرف إلا بالحد، وإن كان عرفه بحد آخر فقول فيه كالقول في الأول. فإن كان هذا الحد عرفه بعد الحد الأول لزم الدور، لزم الدور. أولا أنا لما كنت أعرف كيف عرفته؟ أرسطو لما عرف الإنسان كيف عرفه؟ عرفه بعدما عرفه، أليس كذلك؟ أولا عرفه ثم عرفه، أليس كذلك؟ إذن كيف عرفه لما عرفه؟ كيف؟ يقول فإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية المحدود، فالمعرفة بالحد لا تكون إلا بعد الحد على زعمه. فإن الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف المحدود بغير حد بطل قولهم لا يعرف إلا بالحد، وإن كان عرفه بحد آخر فالقول فيه كالقول في الأول. الإنسان حيوان ناطق، هذا التعريف يحتاج أن إلى أن تعرف الإنسان وتعرف أيضا حيوان الناطق، الحيوان والناطق. التعريف الذي ستعرف به هذا كيف عرفته؟ يحتاج إلى تعريف آخر. هذاك التعريف كيف عرفته؟ يحتاج إلى تعريف آخر. واضح؟ أما إذا قلت هذا الحد عرفت به ولم أعرفه بالحد، هنا قد نقضت دعواك، لا ينال، وقد نلته أنت، لأنه لم يحده إلا بعد نيله لعلمه، أليس كذلك؟ نعم. أو يعني هو أنت لما تقرأ في هم سبحان الله يستجهلون الناس. المنطق يقول لك انتظر كلمتي في كل شيء، أما أن تعترض وتقول كيف عرفت، لا، كأنه نبي من الأنبياء. طيب أنت عرفت بدون وتستنكر علينا أن نعرف بدون حدودك؟ لا. الثاني أنه لم يسلم له الحد من شيء سبحان الله. شوف التعميم هذا، إلى الآن لم يسلم لهم حد لشيء من الأشياء. نعم. حتى الإنسان، تعريف الإنسان أكثر من 80 تعريف، أحسنها هذا التعريف الذي يقولون هو بالجنس والفصل القريبين، الإنسان حيوان ناطق، هو ليس جامع مانع، الجن أحياء وينطقون والملائكة أحياء وينطقون، إذن أين ما تقوله من أن لا بد أن يكون جامعا مانعا؟ نعم. فإن كانت الأشياء لا تتصور إلا بالحدود لزما أن لا يكون إلى الآن يحمل من عرف شيئا من الأمور ولم يبقى أحد ينتظر صحته لهذه الكره، يحتاج إلى معرفة بغير حد ويستعد فلا يكون لبني آدم شيء من معرفة. أولا لزم أن لا يكون إلى الآن أحد عرف شيئا من الأمور، لأننا لم نتفق على حد معين إلى الآن. إذن قد يقول قائل بشر بالخير في المستقبل، يقول حتى هذا لا يمكن. لماذا؟ ولم يبقى أحد ينتظر صحته. لماذا؟ لأن الذي يذكره يحتاج إلى معرفة بغير حد، لأن الذي سيذكره لا بد أن يذكره بغير حد حتى يمكن بصحته، حتى يحكم بصحته أو خطئه. نعم. وهي متعذرة. نعم. الثالث أن المتكلمين بالحدود طالبة قرينة في بني آدم، لا سيما الصناعة المنطقية، فإن وضعها أرسطو وسلك خلفه فيها طائفة بني آدم، ومن المعلوم أن علوم بني آدم عامة وخاصتهم حاصلة بدون ذلك، فبطل قوله أن المعرفة متوقفة عليها. نعم. أما الأنبياء فلا ريب في استغنائهم عنها، وكذلك أتبع الأنبياء من العلماء والعامة، فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة الذين كانوا أعلم بني آدم علوما ومعارف لم يكن تكلف هذه الحدود من عادتهم، ولم يبتدعوا ولم تكن عربة الكتب الأعجمية الرومية لهم، وإنما حادثت من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة، ومن حين حدثت فيهم صار بينهم اختلاف الجهل ما لا يعلم إلا الله، وكذلك علم الطب والحساب وغير ذلك، لا تجد أئمة هذه العلوم يتكلفون هذه الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خاط ذلك بصناعتهم من أهل المنطق. نعم، واضح. نعم. وكذلك النحاس مثل السيباوي الذي ليس في العالم مثل كتابه وفيه حكمة لسان العربي لم يتكلم. طبعا شيخ الإسلام يثني عليه كثيرا. أما ما حصل في قصته مع أبي حيان تكلم الشيخ الإسلام بشيء فأبو حيان قال له يخالفك سيبوي، قال له سيبوي أخطأ في أكثر من 80 موضع. فليس فيها ذم لسيبوي، يعني إذا كان أكثر من 80 موضعا إذن فعلا عنده، إذا كانت ردت أخطاؤه في هذا إذن فعلا فعلا هو عبقري. نعم، وهو كذلك. نعم، هو شيخ الإسلام يذكر أن قيمة سيبوي لن تعرفه إلا بعد قراءة كتابه. نعم. وفي حكمة لسان العرب لم يتكلم به حد الاسم والفاعل ونحو ذلك ما فعل غيره، ولما تكلم المحاك حد الاسم ذكروا حلولا كثيرة كلها مطعون بها عندهم، وكذلك ما تكلم متأخرون من حد الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلك لم يدخل فيه عندهم من هو إمام بالصناعة ولا حاكم. يعني يشغلهم هذا الشيء، الحد لا بد أن يكون مختصرا ولا بد أن يكون جامعا مانعا، فهذا يعرف ثم هذا يعترض عليه وهذا يعرف. يا أخي أذكر التعريف ولو سطرين أو ثلاث وفكنا من هذه الناس، طول شوية وأعطيني الخلاصة. وهذه الاعتراضات هذه التي فكني منها، هكذا في غالب الحدود. نعم. وكذلك الحدود التي تكلمها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة وغير ذلك مما عن الأسماء، لأن هي نظريتنا في الحدود هي للتقريب وليس كما يقول أرسطو أن هناك ماهية لا بد أن تعرفها عن طريق، لا، هي من باب التقريب. نعم. وكذلك الحدود التي تكلفها الناظرون في وصول فقه مثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك لم ينظر فيها الا ما ليس بإيمان في الفهم، والى الساعة لم يسلم لهم حزم. وكذلك حدود اهل الكلام، فإذا كان حد قدم آدم بكل فن من العلم أحكمه بدون هذه الحدود المتكلفة بطل توقف المعرفة عليها. وأما علوم بني آدم الذين لا يصنفون الكتب فإنما لا يحصيه إلا الله، وليس لهم من البصائر والمكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه الكتب المتكلفة، فكيف يجوز أن تكون معرفة الأشياء وقتا عاملا؟ الرابع أن الله جعل لبني آدم يحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفها، فيعرف بسمعه وبصره وشمه وذوقه ونفسه الظاهر الظاهر ما يعرف، ويعرف أيضا مما يشهد ويحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك. من هذا الجانب يركز عليه شيخ الإسلام، وذكرت لكم أن الذي أشاد بهذا الجانب عند شيخ الإسلام هو يكاد أن يكون من أعدى أعدائه، علي سام النشار أشاد بهذا الجانب عند شيخ الإسلام، بل كان شيخ الإسلام أمدته في رسالته أظنها في الماجستير التي كانت عن المنطق، ويكتب فيها واكتشاف المنطق التجريبي عند المسلمين أو قريب من هذا. فالشيخ الإسلام يقول كما ذكر هنا هذه الحواس تعرف هي مصادر العلم، تعرف بها العلوم اليقينية وتستفيد بها، أما أنك تجلس تريد أن تكتشف تلك الماهية عن طريق أرسطو لن تصل إلى. نعم. تصور أن يعرف مجرد مفردات الأشياء إلا بقياس تمثيل أو تركيب الفرق، وليس شيء من ذلك يفيد التصور الحقيقة. فالمقصد أن الحقيقة إن تصورها بباطنها ظاهره يستغنى عن حد القول، وإن لم يتصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقة بالحد القولي. شخص يريد أن يعرف القلم أقول له شوف القلم، شوف، يقول لا حده لي، شوف واكتب، لا حده لي الحد المنطقي، هذا سيعرف. يقول شيخ الإسلام هنا يقول وإن لم يتصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولي. نعم. وهذا أمر محسوس يجده الإنسان من نفسه، فإن منع المحسوسات المذوقة مثلا كالعسل لم يقله الحد تصورها، ومن لم يذق ذلك كما أخبر عن السكر وهو لم يذق ولم يمكن أن يتصور حقيقته بالكلام والحد، بل يمثل له ويقرب إليه ويقال طعمه يشبه كذا أو يشبه كذا وكذا. وهذا التشبيه والتمثيل ليس هو التحديد الذي يدعونه. هذا هو الفرق بين الحد القولي وبين ما تعرفه بالمشاهدة بالحواس. نعم. وكذلك المحسوسات الباطنة مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم ونحو ذلك، من وجدها فقد تصورها ومن لم يجدها لم يمكن أن يتصورها بالحد، ولهذا لا يتصور الأكمه الألوان بالحد ولا العلمين الوقاح بالحد. فكان قالوا بأن الحدود هي التي تفيد تصور الحقائق قائلا للباطل المعلوم في الباطل والضامن. الخامس أن الحدود إنما هي أقوال كلية كقولها حيوان ناطق ولفظ يدل. نعم. في هذا في الوجه الخامس أو الثالث لا الرابع، يقول شيخ الإسلام كما ذكرت أن التركيز على الحواس يفيدك أكثر، والمنطق لما تنظر إليه هو سبب لحجب المعرفة لأمرين. أولا يزعم أن ما تشاهده هو الوجود فقط وهذا جانب من الحد، وأن الجانب الأهم وهو الماهية سيكتشف لك عن طريق الحد الأرسطي، وبالتالي يهون من الموجودات وما عرفته بالمحسوسات، ويخليك تنتظر إيش الوحي منهم حتى تعرف الماهية، وبالتالي حتى المعرفة الموجودة يشككك فيها، تظل إذا كنت تعتقد في المنطق تظل تظن أنك إلى الآن ما عرفت القلم لأنك لم ترى إلا الوجود باقي الماهية. الحد لا بد أن يكون فيه الماهية والوجود، والماهية غير الوجود هكذا يقولون، نحن عندنا الماهية هي الوجود. نعم. الخامس أن الحدود إنما هي أقوال كلية كقولنا حيوان ناطق ولفظ يدل على معنى ونحو ذلك، فتصور معنى هذا يمنع من وقوع الشركة بها، وإن كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر فهي كذا لا تدل على حقيقة معينة بخصوصها، وإنما تدل على معنى كلي والمعنى الكلية وجودها في ذهن الله في الخارج، فما في الخارج لا يتعين ويعرف بمجرد الحد، وما في الذهن ليس هو حقائق الأشياء، فالحد لا بخلاف الوسائل الأخرى كالمشاهدة كما سبق في الوجه الذي قبله. نعم. أن الحد من باب الألفاظ والنقول لا يدل المستمع على معنى إن لم يكن قد تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ، لأن اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معنى إن لم يعلم أن اللفظ موضوع بالمعنى، ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى، فتصور المعنى المفرد يجب أن يكون سابقا على فهم المراد بالألفاظ، فلو استفيد تصورها من الألفاظ لزم الدور، وهذا أمر محسوس، فإن المتكلم باللفظ المفرد إن لم يبين المستمع المعنى حتى يدركه بنفسه أو بنظره، وإلا لم يتصور إدراكه له بقول مؤثر. نعم. الإنسان مثلا، نرجع إلى هذا التعريف، الإنسان حيوان ناطق، ولا بد أن تعرف تتصور معنى الحيوان وبعد معنى الناطق، أي حتى يتم الحد وحتى تعرف الإنسان. أما إذا رجعت تعرف الإنسان الحيوان باللفظ وتعرف الناطق باللفظ، وهذا متوقف على التعريف والتعريف متوقف على معنى معرفة المعنى، هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا. نعم. السابع أن الحد هو الفصل والتمييز بين المحدود وغيره، فيفيد ما تفيد الأسماء من التمييز والفصل بين المسمى وبين غيره، فهذا لا ريب فيه أنها تفيد التمييز، فأما تصور حقيقة فلا، لكنها قد تفصل ما تدعي عليه الاسم قد تفصل ماذا نعنيه الاسم بالإجمال، وليس ذلك من إدراك الحقيقة بشيء، ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة ذاتية، بل هي بمنزلة التقسيم والتجزئة لكل كالتقسيم الجزئياتي ويظهر ذلك. شخص مثلا ينادي يقول يا محمد، بهذا حصل التمييز محمد عن غيره، ولكن هل عرفت بهذا حقيقة محمد؟ هذا شيء آخر. يقول بالحدود هذه قد يتميز المحدود عن غيره، أما أن تعرف حقيقته بهذه الحدود لا، هي مثل الأسماء. نعم. تصورا مطلقا، أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل، فإن القلب يعقل معنى عن هذا المعين ومعنى يماثل من هذا المعين، فيصير في القلب معنى العام المشترك، وذلك هو العقل وهو عقل للمعاني الكلية. فإذا عقل معنى الحيوان الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان، ومعنى الناطق الذي يكون في هذا الإنسان وهذا الإنسان، وهو مختص به، عقل أنه في معنى أن في نوع الإنسان معنى يكون نظيره في الحيوان، وليس له نظير في الحيوان، فالأول هو الذي يقال هو الجنس، والثاني الذي يقال هو البصر وهو موجود في النوع، فهذا حق، ولكن لم يستفد بهذا اللفظ ما لم يكن يعرفه بعقله، لأن هذا معنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان، بمعنى أن ما في هذا نظير ما في هذا، إذا ليس بالعلم فهذا عموم، وهذا معنى يختص بالإنسان، فلا فرق بين قولك الإنسان الحيوان الناطق، والإنسان هو الحيوان الناطق، إلا من جهة الإحاطة والحصر الثاني، لا من جهة تسمية حقيقته باللفظ، والإحاطة والحصر والتمييز الحاصل بمجرد الاسم وهو قولك إنسان وبشر، فإن هذا الاسم إذا كان مسمى وفاد للتمييز ما فاد الحيوان الناطق بسلامة عن المطاعم، وأما التصور أن فيه معنى عام وعن معنى خاصة، فليس هذا من خصائص الحد كما تقدم، والذي يختص بالحد ليس إلا مجرد تمييز الحاصل بالأسماء، وهذا بين لما تأمل، وأما إدراك صفة به بعضها. وأما إدراك صفة به بعضها مشترك وبعضها مختص، فلا ريب أن هذا قد لا يتفطن له بمجرد الاسم، لكن هل يتفطن له بالحد وبغيره بغير الحد؟ فليس في الحد إلا ما يوجد بالأسماء وبالصفات التي تذكر للمسمى، وهذا نوعان معروفان، الأول معنى الأسماء المفردة، والثاني معنى الجمل المركبة الاسمية والفعلية التي يخبر بها عن الأشياء وتوصف بها الأشياء، وكلا هذه النوعين لا يتقي ولا حد المتكلم، فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهي موجودة في الأسماء والكلام بلا تكلم، فسقطت فائدة خصوص الحد. طبعا هنا شرح الجنس والفصل، يقول الحس الباطن الظاهر يفيد تصور الحقيقة تصورا مطلقا، أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل، فإن القلب يعقل معنى من هذا المعين ومعنى يماثله من هذا المعين، فيصير في القلب معنى عاما مشتركا، وهو عقله، أي عقله للمعاني الكلية. هذا هو الجنس. رأى زيدا ورأى عمرا ورأى فلانا ورأى فلانا، فاستنبت من هذا كله العقل، استنبت من هذا كله أنهم كلهم فيهم هذا المعنى، وهو معنى الحيوانية مثلا. فإذا عقل معنى الحيوانية الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان، ومعنى الناطق الذي يكون في هذا الإنسان وهذا الإنسان وهو مختص به، عقل أن في نوع الإنسان معنى يكون نظيره في الحيوان ومعنى ليس له نظير في الحيوان، وهذا هو الفصل. عرف أمرين، عرف في هذا النوع أن هناك نوع يشترك فيه الحيوانات كلها، وهناك شيء يختص به هو، وهو الفصل، الأول جنس والثاني فصل. نعم. فالأول هو الذي يقال له الجنس، وهذا الذي يقال له الفصل. نعم. يقول هذا حق، ولكن أن أستفيد كون هذا جنسا وكون هذا فصلا من المنطق، يقول هذا لا يمكن. نعم. الوجه التاسع أن العلم بوجود صفات مشتركة ومختصة حق، ولكن تمييز بين تلك الصفات بجعل بعضها ذاتيا تتقوم منه حقيقة محدود، وبعضها عرضيا لأن لحقيقة محدود. نعم. كما ذكرت، هذا أيضا يركز عليه شيخ الإسلام، الحدود المنطقية قائمة على هذه الافتراضية أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية يتقوم بها المحدود ولا يتصور المحدود بدونها، وصفات عرضية يتصور المحدود بدونها. يقول شيخ الإسلام هنا، يقول هذا تفريق باطل. التفريق عموما صحيح، ولكن تحديد أن هذه الصفة كذا وهذه الصفة كذا، يقول الاعتراض هنا. بل جميع الصفات الملازمة للمحدود طردا وعكسا هي جنس واحد. أنت رأيت المحدود ورأيت أن فيه صفات كثيرة، هذه الصفات موجودة فيه ملازمة له. تأتي إلى صفة تجالها يتقوم بها المحدود وتجالها من الصفات الذاتية، وتأتي إلى صفة أخرى ملازمة أيضا وتجالها من الصفات العرضية. لماذا؟ يقول هذا فيه تحكم. يقول فلا فرق بين الفصل والخاصة ولا بين الجنس والعرض العام. الصفات الذاتية إما أن تكون مشتركة بين المحدود وغيره كالحيوانية في الإنسان، وإما أن تكون مميزة له كالضحك في الإنسان. فالأول جنس والثاني فصل، عرفنا هذا من تعريف شيخ الإسلام. الصفات الذاتية إما أن تكون مشتركة بين المحدود وغيره كالحيوانية في الإنسان، وهذه هي الجنس، وإما أن تكون مميزة له كالضحك في الإنسان، وهذا هو الفصل. طيب، الصفات العرضية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العرضي المشترك، وهو العرضي العام، هكذا يسمون العرضي العام، والعرضي، والثاني العرضي المميز. الأول العرضي العام والثاني العرضي المميز، وهو يسمونه خاصة. إذن عندنا الجنس والفصل والعرضي العام والعرضي الخاص، بقي واحد، إن هذه هي الكليات الخمسة. المركب من المشترك والمميز هو النوع، وهذه هي الكليات الخمسة: الجنس والفصل والعرضي العام والعرضي الخاص والنوع. نعم. وذلك أن الحقيقة مركبة من تلك الصفات، إما أن يعنى بها خارجة أو خارجة أو ذهنية أو شيء ثالث، فيعني بها خارجة فالنطق والضحك في الإنسان حقيقة لازمة للاتصال به، ويعني الحقيقة التي في الذهن، فالذهن يعقل اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره. إذن حتى في الخارج متساويتان، وأيضا في الذهن متساويتان، فلماذا جعلت هذه جنسا وهذه فصلا؟ نعم. وإن قيل بلك الصفة يتوقف العقل الحقيقة عليها، فلا ينقل الإنسان في الدنيا حتى يفهم النطق، وأما الضحك فهو تابع لفهم الإنسان، وهذا معنى قوله أن تأتي يوم لا يتصور الحقيقة دون فهم أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه. نعم. قيل إدراك الذهن أمر نسبي نظامي، فإن أدرك الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذا، أمر يتعلق بنفس إدراك الذهن، ليس هو شيئا ثابتا للموصوف في نفسه، فلا بد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي بوصف ثابت بنفس الأمر، سواء حصل الإدراك أو لم يحصل، إذا هذا التفريق نسبي، قد يسبق إلى ذهني ما لم يسبق عندك. الذي سبق إلى ذهنك تجاله من الذاتي الذي يتقوم به، والذي لم يسبق تجاله مما لا يتقوم به ومما لا يدخل في حقيقة الماهية، يقول هذا التحكم. نعم. الوجه العاشر أن يقال كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا، لكن كان إشارة إلى أذان معينة هي التي تصورت هذا، لم يكن هذا حجة، لأنهم وضعوا هكذا فيكون تقديرا لما قدمناه بأن على حقيقة فهو ذاتي، وما أخرناه فهو العرض. ها هو هكذا فعلا. يعني هم يريدون منا أن نتبعهم حتى على هذا الترتيب، وهكذا حصل، الناس تبعوهم حتى على هذا الترتيب. يعني ما كن يتوقعون أن من أمثال شيخ الإسلام أن يفهمها أولا ويتعمق فيها ثانيا ويبين فسادها ثالثا. الناس يعني إلى الآن يتفاخرون بفهم شيء من المنطق، هذا يفهم شيئا من المنطق، فكيف بفهمه كله وكيف بالتعمق فيه وكيف ببطلان بيان بطلانه؟ هذا شيء. لذلك حتى الكفار كثير منهم يستفيدون من شيخ الإسلام في نقد المنطق، وكما قلت التفاخر عند كثير من الناس بفهم شيء من المنطق. ولذلك لا تفكر فيه من يخرج عن هذا الترتيب، يظنون أن الترتيب الذي جاء به أرسطو كأنه منزل من الله عز وجل. لا أحد تحدثه نفسه في الخروج عن هذا الترتيب. نعم. قال رحمه الله: ولا يستنكر ويعود الأمر إلى أن نتحكم بجعل بعض الصفات ذاتية وبعض الأعراض لازمة، وكان وكذلك كان هذا الفرقان مجرد تحكيم بلا سلطان. ولا يستنكر لهؤلاء أن يجمعوا بين المفترقين ويفرق بين المتماثلين، كما أكثر هذا في مقاييس التي ضلوا بها وأضل وأضل من أسدنا المسلمين، وابتدع ما غير به مذهب الصابئة المهتدي، وينقلب جميع أذهان بني آدم أو الأذهان الصحيحة لا تدرك الإنسان إلا بعد خطور نطقه ببالها من ضحكه. قيل لهم: هذا ليس بصحيح، ولا يكاد يوجد هذا التقييم إلا في من تقلد عنكم هذه الخلود من المقلد لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان معقولات. نعم. نعم. وإلا فبنو آدم قد لا يقتل لأحدهم أحد الوصفين، وقد يقتل له هذا دون هذا وبالعكس. ولو خطر له الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك لم يكن بمجرد معرفة هذه الصفات مدركا لحقيقة الإنسان أصلا. نعم. نعم. وكل هذا أمر ناسس معقول فيغلط العاقل نفسه بذلك لهيبة التقليد. طبعا هذه أيضا كلمة مهمة من شيخ الإسلام، وهو يكثر أيضا من هذا، يذكر أن أكثر الناس ضلوا في مثل هذه الأمور لهيبة هؤلاء. يقول شيخ الإسلام: وكل هذا أمر محسوس معقول، فلا يغلط العاقل نفسه في ذلك لهيبة التقليد لهؤلاء الذين هم من أكثر الخلق ضلالا ودعوا للتحقيق، أبعدهم عن الحق ويدعي أنه هو المحقق. نعم. فهم في الأوائل كمتكلمة الإسلام في الأواخر، ولما كان مسلمون خيرا من أهل الكتابين والصابين كانوا خيرا. كانوا، الضمير يرجع إلى المسلمين. نعم. كانوا خيرا منهم وأعلم وأحكم، دبر ماذا بينهم نافع جدا. فعلا هذا الذي يورط كثيرا من الناس. نعم. ومن هنا يقولون: الحدود الذاتية عسيرة، وإدراك الصفات الذاتية صعب وغالي، وما بأيدي الناس حدود رسمية. طبعا كما قلت لكم، التعريف بالجنس والفصل القريبين ماذا يكون؟ الحد التام. والتعريف بالجنس البعيد والفصل القريب أو بالفصل وحده يكون الحد الناقص، كما تقول: الإنسان جسم حي ناطق، أو تقول: الإنسان ناطق. هذا حد ناقص. وإذا عرفت بالجنس والخاصة تجاوزت الجنس البعيد وعرفته بالجنس والخاصة، يكون الرسم التام، كما تقول: الإنسان حيوان، هو في جميع الأحوال حيوان. أقول هو حيوان ضاحك، هو حيوان ضاحك، هذا الرسم التام. وإذا عرفه بالخاصة وحدها هذا يكون الرسم الناقص، مثل ضاحك بس. نعم. يقول شيخ الإسلام الحدود هم يقولون الحدود الذاتية عسرة وإدراك الصفات الذاتية صعب وغالب ما بأيدي الناس حدود أسمية. هم يقولون نعم. وذلك كله لأنه وضع في رقاب شيء مجرد تحكم الذي هو الخلق، ومن المعلوم أن لا حقيقة له في الخارج ولا في المعقول، وإنما هو ابتداع مبتدع وضع فرق به بين متماثلين فيما تماثل فيه لا تعقله القلوب الصحيحة. تصوره يكون صعبا. نعم نعم. إذا كان باب معرفة المذاهب الفاسدة التي تنظر ولا نوات ومددتها هؤلاء يجلس مع غيرهم مع عالمهم ويدعون اختصاصا بضلالهم به ومن الباطل لا حقيقة له كان الفهم على هذا لما تقدم. نعم. الوجه الحادي عشر قوله الحقيقة مركبة من الجنس والفصل والجنس والجنس المشترك والفصل والجنس المميز يقال هذا التركيب المشترك هو أصل المشترك. نعم. الحقيقة مركبة من الجنس والفصل والجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء المميز يقال هذا التركيب مع أن يكون بالخارج وفي الجانبين كان بالخارج ليس بالخارج نوع كلي يكون محدودا لهذا الحديث الأعلى مخصوص والعلم في كل عام صفة يكون نظير لسائر الحيوانات كالنفس والحركة الإرادية وصفة وصفة ليس مثلها لسائر الحيوان وهي النطق وفي كل عام يجتمع هذا الوصف كما يجتمع سائر الصفات وهي واحدة قائمة لأمور مركبة من الصفات المأمورة فيها ويرق بالحيوانية والناطقية جوارا ليس بلسان جوارا يحملهما الحي ولا قول ناطق فإن كان الجوار مركبا من أعراضه لم يصح وإن كان من جوار عام وخاص ليس في ذلك فهو مركب من حقيقته قادرة مركبة. نعم. وإن جعل أشارة الجوار أشارة صفة كان ذلك بمنزلة قول النصارى في حقانيه وهو من أعراض القائد تناقضا باتفاق العلماء. يعني كان مثله في التناقض. نعم تارة جوهر وتارة صفة. وإن قالوا المركب الحقيقة الدنيا المعقولة قيل أولا تلك ليست هي المقصودة بالحدود إلا أن تكون مطابقة للخارج. أنت تريد أن تعرفنا بما في ذهنك أو تريد أن تحد حدا مطابقا للخارج؟ إذا كلامك هذا لا يكفي. تلك ليست هي المقصودة بالحدود إلا أن تكون مطابقة للخارج. نعم فإن لم يكن إلا تصور الحي الناطق وهو جوهر من الأوصفة كما قدرنا وكان التركيب به بحق. نعم. واعلم أن ليس معنى صفات الأنواع والأجناس إنما هو مشترك بينها وبين غيرها كالجنس والعرض العام بينما هو لازم حقيقة إنما هو عارض لها وهو ما ثبتناه في وقت من الوقت كرضي الزوال وسريع لي وإنما الشيء بتبعيد لذته والعرض لازم فهذا هو لازم الأوضاع تحكم به بحق. نعم. تفرق بين الذاتي والعرضي لازم وتحدد أن هذا من كذا وهذا من كذا. نعم عموم الفرق موجود. نعم. ولا تنزع بين بعض الصفات قد يكون الله أشرف من أرض وأشرف من أرضه ولا يقول شيخ الإسلام حتى هنا ما نختلف أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف لأن النطق أشرف من الضحك وأهم ولهذا سبحان الله في كل شيء استدلال حتى هنا. نعم في قوله ولهذا ضرب الله به المثل في قوله إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ولكن الشأن بجعل هذا التصور به الحقيقة دون الآخر. الوجه الثاني عشر أن هذه الصفات التي قد تعلم ولا يتصور بها كل المحدود كما في هذا المثال وغيره فعلم أن ذلك ليس بمجرد مثال الحقيقة. الثالث عشر أن الحد إذا كان له جزءان فلا بد لجزئه من تصور كالحيوان والناطق فنحتاج كل جزء إلى حد لزم التسلسل أو الدور. لا بد من لجزئي من تصور كالحيوان والناطق. أولا تصور هذين الجزئين قبل أن تعرف الإنسان بهذين الجزئين. فإذا كانت الأجزاء فإن كانت الأجزاء متصورة فبنفسها بلا حد وهو تصور الحيوان أو الحساس أو المتحرك بالإرادة أو النامي أو الجسم من المعلوم أن هذه نعم. وإذا كانت نعم يكون إدراك الحس لأفرادها أكثر فإن كان إدراك الحس لأفرادها كان التصور فالحس قد أدرك أفرادا وعلما لم يكن كافيا وإن لم يكن كافيا في ذلك لم تكن جاءت صلاته فيحتاج معبد إلى معبد وأجزاء الأبد إلى حد. نعم، إذا كان ما أدركته بالحس كافيا في ذلك، فإن كان إدراك الحس لأفرادها كافيا في التصور فالحس قد أدرك أفراد النوع، ما تحتاج إلى هذا التطويل. وإن لم يكن كافيا، لم تكن الأجزاء متصورة، فيحتاج المعرف إلى معرف وأجزاء الحد إلى حد، ثم معرف ثم معرف، يتسلسل كما سبق. نعم. وكلما كثرت كان أصعب، فضبط العقل كلي فقد أرواه معه وطفرته كلي يسر عليه مما كثرت، وكان إدراك كلي بكثر الأمراض يسر عليه، وذاك إذا أدرك مطلقا، لأن المطلق يحصل بحصول كل واحد من الأفراد. وإذا كان ذلك كذلك فقد لم يجزى المحدود أن تكون متميزة تميزا كليا، ليعلم كونها صفة للمحدود أو مجموعة عليه أم لا. فإذا كان ضبطها كلية أصعب وأتعب بقدر أفراد المحدود، كان ذلك تعريف للأسهل معرفة بوصف معرفة، وهذا عكس الواجب. شوف، فإذا كان ضبطها كلية أصعب وأتعب من ضبط أفراد المحدود، كان ذلك تعريفا للأسهل. الأسهل هو ضبط الأفراد، كان ذلك تعريفا للأسهل وهو ضبط الأفراد، كان ذلك تعريفا للأسهل معرفة بالأصعب معرفة وهو ضبط الكلية، ضبطها كلية. وهذا عكس الواجب، يعرف بالأسهل ولا يعرف بالأصعب، التعريف يكون بالأسهل ولا يكون بالأصعب، وهنا عكس. نعم. الخامس عشر، وأن الله سبحانه وتعالى هذا الأسماء كلها وقدر يزا كل مسمى باسم يدل على ما يصله من جنس المشترك ويخصه دون سواه، ويبين به ما يقتسم معناه بالنسب. ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأن بها ترى مصلحة بني آدم من اختلاف جعله الله رحمة له، ولا سيما حدود ما أنزل الله في حدود من الأسماء كخمر وذكر، هذه الحدود هي قصيرة مميزة بين ما يدخل في مسمى ويتناول ذلك الاسم وهذا لا يعني نصفات وبين ما ليس كذلك. ولهذا ما الله مسمى الأشياء اسما لأنزلها بها بسلطان، كما أثبت الشيء صفة قابلة كإلهية الأبدان، فالأسماء المتقية سمعية وأنها نفس التصور مع عقلك البطل يحصل به الصفات والمعارف والبحر، وبدرك النفس وجهوده يوصل الإنسان باطني وبباطني والله بظاهره، وبسمعه يعلم أسماءنا وبفؤاده يعقل الصفة المشتركة والمختصة، والله خرج عن بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، فأما الحدود المتكلفة ليس فيها فائدة لدى العقل ولا النفس ولا بالسمع، إلا ما هو كالأسماء مع التقدير أو ما هو كالتمييز بسائر الصفات. ولهذا لما السادس عشر، أن بالصفة الذاتية المشتركة والمختصة كالحيوان والناطقية إن أراد بالاشتراك أن نفس الصفة الموجودة في الخارج مشتركة فهذا باطل، إذا اشتراك في معينة التي يمنع تصورها من وقوع شركة. نعم، الصفات التي في المعينات، مثلا العلم الذي في أفراد الإنسان، علم كل شخص يختص به، إذن نفس الصفة الموجودة في الخارج إذا كنت تعتقد أنها مشتركة هذا باطل. نعم. بالاشتراك أن مثل تلك الصفة حاصلة نوع آخر قيل لهم لا ريب بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرس قدر مشترك، وكذلك بين صوتيهما وتمييزهما قدر مشترك، بين الإنسان وتمييز للفرس تمييز لهذا صوت ولهذا صوت وهو النطق، ولذلك صوت هو الصديق، فقد خص كل صوت باسم يخصه، فإذا كان حقيقة أحد هذين يخالف الآخر ويختص بنوعه فمن أين في عنه حيوانية طبعا هذا الوجه أطال فيه والخلاصة ستأتي في صفة 22 في قوله وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف وأصناف النوع وأصناف الجنس والأجناس السافلة في مسمى الجنس الأعلى لا يقتضي أن يكون المعنى المشترك فيها بالسواء. نعم. فمن أين جعلت الحيوانية أحدهما مثيلة لحيوانية الآخر في الفرد والحقيقة؟ وهل بقي إذا قلت الإنسان حيوان ناطق هل حيوانيته مثل حيوانية هذه ما عرفت بالحيوانية التي تخصه؟ نعم. وهل لقي إلا بين حيوانيته ما قدرة مشتركة مميزة كما أن بين صوتيهما كذلك وذلك من حس والحركة والحركة الإرادية إما أن توجد الجسم أو النفس فإن الجسم يحس ويتحرك بالإرادة والنفس تحس وتتحرك بالإرادة وإن كان بين وصفين الضخيمة بين حقيقتين وكذلك نطقه هو النفس بالتمييز والمعرفة والكلام النفساني وهو الجسم أيضا بتمييز القلب والمعرفة والكلام اللساني فكل من جسمه ونفسه يصوبها بين وصفين ويتحرك نفسه وإرادتها ومعرفتها ونطقها مثل مال الفرس وإن كان بينهما قدر مشترك وكذلك ما يقوم بجسم من الحس والحركة الإرادية ليس مثل مال الفرس وإن كان بينهما قدر مشترك بين الذي يلائم جسمه من مطعم ومشرب ومهندس ومنكح ومشموم ومرئي ومسموع بحيث يحسه ويتحرك لحركة إرادية ليس هو مثل مال الفرس فالحس والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع الحيوان والمعنى الخاص ليس إلا للإنسان وكذلك التمييز سواء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن وأفضل الأسماء الحال وهما وأقبحها حرف من الله فالحال هو العام الكاسب. طبعا هو رواه مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن إلى هنا رواه مسلم أما بعده مرسل سبق بيانه ما بعده مرسل. نعم. فالحاد هو العامل الكاسب المتحرك والهمام هو الدائم الهم وهو الدائم الهم الذي هو مقدم الإرادة فكل إنسان حال فاعل بإرادته وكذلك مسموح بإحساسه فحيوانية الإنسان ونطقه كل منهما فيه ما يشترك الحيوان به وفيه ما ينقص به عسل الحيوان كذلك بناه بنيته بينه وابتداء وان كان بينه وبين النبات قهر مشترك وليس منه اذ هذا يغتني بما يلذ به ويسوء نفسه إذ هذا يغتدي بما يلذ به ويسر نفسه وينمو بنمو حسه وحركته وأمنه وحركه ويستثمر كذلك. إن هذه الصفات التي تجعل من الصفات المميزة للإنسان يقول شيخ الإسلام هي موجودة في غيره أيضا مثل النطق حتى الذي جعلتها مشتركة بينه وبين غيره لم تبين ما تخصه وما جعلته من المميز هو في الحقيقة مشترك. يقول أولا وصفك ليس دقيقا وثانيا حتى الذي بينته جعلته مشتركا جعلته مميزا لم تميز الحقيقة التي يتميز بها هذا عن هذا كلام عام. نعم. وكذلك أصناف النوع وفرقه فنطقه. نعم. وكذلك أصناف النوع وفرقه فنطقه فنطق العربي وكذلك أصناف النوع أفراد فنطق العرب بتمييز قلوب أويان نسيناتهم أكمل من نطق غيرهم حتى يكون في بني آدم من هو ذر البهائم النطق والتمييز منه من لا تدرك نهايته وهو كله يبين يعني يتفاوتون الإنسان يقول أنواعهم يتفاوتون حتى في النطق ويقول نطق العربي في هذا المستوى وهناك من يكون دون البهائم في النطق إذن حتى هذا النطق الذي جعلته مميزا فيه من التفصيل الشيء الكثير وفيه من التفاوت. إذن لم أستفيد من ما ذكرته حيوان الناطق لا عرفت الحيوانية التي تخص الإنسان ولا عرفت النطق الذي يخص الإنسان. نعم. وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف وأصناف النوع وأنواع الجنس والجنس السائل في مسمى الجنس الأعلى لا يقتضي أن يكون مع المشترك فيها بالسواء كما أنه ليس بالحقائق الخارجة شيء مشترك، ولكن الذهن فهم معنى يوجد في هذا ويوجد نظيره في هذا وقد تبين أنه ليس مناظرا له على وجه مماثلة لكن على وجه مشترك مناظرا له، يعني ليس مثله ليس مثيرا له. نعم. وأن ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على الآخر. وأن ذلك المعنى المشترك. نعم. وأن ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة الآخر. ومن هنا يضرب القياسيون الذين يفهمون المعنى المشترك الجامع من الفارق المميز، والعرب من الأصناف والمسلمون من أهل الأديان أعظم الناس إدراك الفروق وتمييز المشتركات، وذلك موجود في عقولهم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم. ولهذا لما ناظر متكلم الإسلام العربي هؤلاء المتكلمة الصابية عن المطلوب وذكروا قبل منطقهم وكلام مع المنطق أولئك وكلامهم ظهروا جحم كلام الإسلاميين كما فعله القاضي أبو بكر بن كلام الإسلاميين على ما فيهم من البدع. نعم. كما فعل أبو بكر الباقلاني في كتاب دقائق الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرا مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم والعقول والنفوس وجه الوجود وغير ذلك، وتكلم على منطقهم وتقسيمهم الموجودات كتقسيم الموجودات إلى الجوهر والعظم وتقسيم الأعراض إلى مقولات تسعة، وذكر تقسيم متكلمة المسلمين الذي فيه من التمييز والجمع والفرق ما ليس في كلام أولئك، وذلك أن الله علم الإنسان بيان كما قال تعالى الرحمن علم القرآن الآية وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقال علم الإنسان ما لم يعلم، والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكاء يكون بالقلب واللسان كما قال تعالى صم بكم عمي قوم يرجعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء علي السؤال، وفي الأثر العلي وعلي القلب لا علي اللسان، وقال شر العلي علي وعلي القلب، وكان ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء وسيأتي عليكم زمان قليل خطباء كثير خطباء، وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحديث، وقد قل قول تعالى ولتستبين سبيل المجرمين بالرفع والنصب أي ولتستبين أنت سبيلهم. قرئ ولتستبين سبيل المجرمين، وقرئ أيضا ولتستبين سبيل أي ليتضح لك سبيلهم. نعم. فالإنسان يستبين الأشياء وهم يقولون بين الشيء هذا لازم وبينته. نعم. بين الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته، كل هذا يستعمل لازما ومتعديا من قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنذر فتبينوا، وهنا ومتعديا من قوله بفاحشه مبينه اي متبينه كما لازم، والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وكلام، فيكون البيان بمعنى تبين الشيء ويكون بمعنى بينت الشيء اي اوضحته، وهذا هو الغالب عليه من قوله صلى الله عليه وسلم ان البيان لصحه، والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى هذا بيان للناس الايه، ومع هذا الذي لا يستبين له كما قال تعالى وشفاء، وقال ما زال لك ذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، وقال ما سمع الرسول الا بلسان قوم ليبين لهم، وقال ما على الرسول الا البلاغ المبين، وقال ما كان الله من ذاق ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم الايه، وقال يبين الله لكم ان تضلوا، وقال قل اني على بينه من ربي الايه، وقال من كان على بينه ربه، وقال لقد زن إليك آية من مبينات، وقال يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، فأما الأشياء المعلومة لدى التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر والإصرار بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها، فهذا ما ينهى عن كما في هذا الحديث: إن الله يضغط البيض من رجل يتخلل برسانه كما تتخلل الباقرة برسانها. وفي الحديث: الحياء والعلي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وفي حديث سعد لما ساله ابنه طبعا يعني كل هذا لبيان أن البيان هو المقصود، وهذا لا يتم في منطقكم. إذا لم يكن يتم في منطقكم فما الذي تقصدون بالحدود؟ ما الذي ترمون إليه بالحدود إذا لم يكن البيان حاصلا بحدودكم؟ لذلك يلخص كل ما ذكره بقوله: وعامته هذه الجملة أيضا تنقل كثيرا عن شيخ الإسلام. المنطق عبارة عن حشو لكلام كثير يبينون به الأشياء، وهي قبل بيانهم أبين منها بعد بيانه. نحن الآن بالنسبة للحيوان الناطق ما عرفنا لا هذا ولا هذا، هي قبل بيانهم أبين منها بعد بيانهم. نعم. فهي مع كثرة ما بين تضيع الزمان وإشعال الحيوان لا توجب إلا العمى والضلال، وتفتح بابا لرميم بدليل كل منهم يورد على حد آخر كأسنة ما يفسد به، ويزعم سلامة حده من وعد تعتقد تجد متكافئين أو متقارب ليس لعظيم عن آخر رجع حاله به، فإما أن يقبل جميع أو يرد جميع أو يقبل من وجه هذا في الحدود التي تشترك بتمييز المحدود وفصله عن سواه. وأما ما سأدخل أحدهما في الحد ما هو غير الآخر بالعكس، فكلام هذا العلم يستفاد به حد الاسم معرفة المعلوم وخصوصه، مثل الكلام في حد الخمر: هل هي عصير العالم المشتد أم هي كل مسكر وحد الغيبة ونحو ذلك. وهذا هو الذي يتكلم به العلماء كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، قال ذلك أعطاك بما يقرأ الحديث. إذا كان إذا كانت الحدود التي تشترك في تمييز المحدود وفصله، هذا جاء بعبارة وهذا جاء بعبارة، فهذه كما يقول شيخ الإسلام هي من هذا الباب، فيها تعقيد وفيها حشو وفيها، فإما أن يقبل الجميع أو يرد الجميع أو تقبل من وجه. أما الحدود التي يتحدث عنها العلماء وفيها إدخال بعض الأمور في الحد أو عدم إدخال بعض الأمور في الحد، فهذه من العلم. الخمر مثلا الذي يعرفه قد يخرج من تعريفه شيئا مهما، فيقصر الخمر على قصر العنب مثلا، خمر العنب مثلا كما هو عند الأحناف. البقية يعرفون الخمر ويدخلون فيه بعض الأمور حتى يكون عام، هذا من باب العلم حتى تعرف الخمر. يقول هذا ليس من هذا الباب، هم المؤدى واحد لكنهم يختلفون في التعبير. نعم. وكذلك قوله: كل مسكر خمر، وقوله عمر: على من ضرب خمر مخاطر العقل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر. فقال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب ان يكون عمله حسنا وثوبه حسنا، افا من الكبر ذلك؟ فقال: لان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغرق الناس. ومن تفسير الكلام وشرحه وبيانه: فكل من شرح كلام غيره وفسره وبين تاويله ولا بد له من عدد حدود الاسماء فيه، فكل ما كان من حد بالقول بينما هو حد الاسم زياده الترجمه والبيان، فتارة يكون لفظا معبرا ان كان المخاطب يعرف المحدود. هذا هو هي المرتبة الأولى التي سبقت في مراتب الترجمة. فتارة يكون لفظا محضا إن كان المخاطب يعرف المحدود، هنا يترجم اللفظ إلى لفظ، وتارة هذه الدرجة الثانية، وتارة هذه الدرجة الثانية. نعم. وذلك يكون الضابط مثل يركب سكات، وذلك لا يمكن يصبر الحقيقة لمن لم يتصورها بالكلام فليعلم ذلك. وأما ما يذكرونه من حد شيء أو من حد بمثل الحقيقة حد الحقائق فليس في منهج لا ذكر بعض الصفات التي للمحدود كما تقدم في من تفريط ما قبل البناء على بعض الدعوة عريضة أن الحد بحسب الحقيقة أو حد الحقائق هكذا دعوة عريضة، ثم يذكرون بعض الصفات ويخطئون أيضا في تصنيف هذه الصفات التي للمحدود، فيقول شيخ الإسلام وفيه من التخليط ما قد نبهنا على بعضه. نعم، هذا ما يتعلق بالحدود. تفضل. وصل الله مسألة القياس فالكلام عليه في مقامين، أحدهم في القياس المطلق الذي جعله ميزان العلوم وحرقه من منطق، والثاني في الاستقيسة التي يستعملونها في العلوم. أما له العلوم لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين وهرمتا عليهم واعتمد أنه يفيد العلم التي عموما إذا كانت المقدمتان معلومتين وألفتا على الوجه المعتدل يفيد العلم بالنتيجة. نعم، ذكر مثالا. نعم، وقد جاء في السنة المسلم هو عن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لكن هذا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل به على منازع المنازع بالترتيب، هذا كما قال أيضا في الصحيح كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أراد أن يبين له أن جميع المسكر داخلة في مسمى الخمر الذي حرمه الله، وبيان لمن قبل ومن قبل عليه أن الله حرم الخمر، وكان يسألون عن شريبة من عصر العلم الذي كان في الصحيحين عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب يصنع من الذرة يسمى المزر، وشراب يصنع من العسل يسمى البتع، وكان قد أوتي جوامع كلمة هذا في اليمن. نعم، وقال كل مسكر حرام، فأراد أن يبين له كلمة الجامعة وهي قضية الكلية أن كل مسكر حرام، ثم لأن كانوا يعلمون من أن كل خمر حرام حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم كما صرح به في قوله كل مسكر حرام، ولو اقتصر على قوله كل مسكر حرام لتأوله تأول على نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لو قال كل مسكر حرام لتأوله متأول على أنه أراد القدح الأخير، شخص يشرب انتهى من القدح ثم قدح ولم يصبه السكر ثم ولما جاء إلى قدح هنا أسكره، كل مسكر خمر بعض الأحناف أولوه بهذا التأويل أن الذي الأخير الذي أسكر عنده هو حرام ما قبله، كيف تعرف؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليه ليبين أن العلة هنا كما قال عمر ما خامر العقل. نعم، فإنما يسمون القدح على الأخير خمرا، ولو قال كل مسكر خمر لتأول بعضهم أنه يشبه الخمر بالدعي، فلما زاد وكل خمر حرام علم أن أراد دخول باسم الخمر التي حرمها الله، والغرض هنا أن صورة القياس المذكورة فطرية لا تكاد إلى التعلم بالبيع عند نفس منزلة الحساب، ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغلبونها، وكذلك انقسام المقدمة التي تسمى القضية وهي الجملة الخبرية إلى خاص وعام ومحمي ومثبت ونحو ذلك، وأن القضية الصادقة يصدق عكسها وعكس نقيضها ويكذب نقيضها، وأن الجملة تختلف نحو ذلك، وكذلك تقسيم القياس الحمي الاقتراني والاستثنائي والاستثنائي التلازمي والتعمدي وغير ذلك غالب، وإن كان صحيحا فيهما هو باطل والحق أمروها كما جاءت. نعم، والحق الذي فيه من تطوير الكلام وتكثيره بلا فائدة ومن سوء التعبير والعلي في البيان والعدول عن الصراط المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد ما ليس هذا موضع بيان. فحقه النافع الفطري ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه فيه ليس به منفعة إلا معرفة اصطلاحه وطريقه وخطائهم. وهذا شأن كل ذي مقالة من المقالات الباطلة فإنه لا بد منه في معرفة لغته وضلاله. فاحتج إليه لبيان ضلاله الذي يعرف به المؤمنون حالة ويستبين لهم ما بين الله من حكمه جزاء وأمرا وأن هؤلاء داخلون فيما يذم به من تكلف القول الذي لا يفيد وكثرة الكلام الذي لا ينفع. والمقصود هنا ذكر وجوه أحدها أن القياس المذكور لا يفيد علمنا بواسطة قضية كلية موجبة. نعم هذا الذي أشرت إليه. القياس المذكور لا يفيد علما إلا بواسطة الشيء، ودور هذا الشيء مهم في إفادة القياس للمقصود، وهذا هو القضية الكلية الموجبة. القضية الكلية الموجبة، الموجبة الذي فيها إثبات والسالبة الذي فيها نفي، لا بد من قضية كلية موجبة، لا بد من كلية جامعة ثابتة في كل قياس. طيب وهذا متفق عليه. نعم. أحدها أن القياس المذكور لا يفيد علما إلا بواسطة قضية كلية موجبة، فلا بد من كلية جامعة ثابتة في كل قياس، وهذا متفق عليه معلوم أيضا. ولهذا قال قياس عن سالبتين ولا عن جزئيتين، وإذا كان كذلك وجب أن سالبتين ليس فيها شيء موجب إثبات، جزئيتين ليس فيها شيء كلي. نعم. وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم الكلية والكلمات الجامعة هي وصول القياس والأدلة وقواعدها التي تبنى عليها وتحتاج إليها. نعم. فقولنا مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي الحسيات. نحن الآن نبحث عن هذه الواسطة، كيف يبنى عليها القياس. قالوا مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي الحسيات الباطنة والظاهرة والعقليات والبديهيات والمتواترات والمجربات، وزاد بعضهم الحدسيات. وليس في شيء من الحسيات الباطنة والظاهرة، ومن هي كلها واضحة، الحسيات والعقليات والبديهيات والمتواترات والمجربات، وزاد بعضهم الحدسيات التي تحصل بدون تجربة لقوة الذكاء. وليس في شيء، وهذه هي مواد البرهان، مواد القياس البرهاني، هذه الأمور الخمسة. الآن ننظر في هذه المواد مادة مادة حتى نعرف هل فيها قضية كلية موجبة. أولا الحسيات، وليس في شيء من الحسيات الباطنة والظاهرة قضايا كلية. الحسيات الظاهرة والباطنة هي تنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة. أما الخاصة فما رآه زيد أو شمه زيد أو لمسه زيد لا يجب أن يشترك فيه الجميع. أما العامة كاشتراكنا نحن كلنا في رؤية هذا المسجد أو في رؤية جبل أو في رؤية القمر. أما الحسيات الباطنة وهي التي تحس بها تجدها في نفسك كالجوع والعطش وغيرها، عدم الاشتراك فيها أوضح. نعم. ليس في شيء من الحسيات الباطنة والظاهرة قضايا كلية، إنما فيها عموم وخصوص. أما أن يكون فيها قضايا كلية لا. لماذا؟ إذ الحس الباطن والظاهر لا يدرك إلا أمورا معينة لا تكون إلا إذا كان المخبر أدرك ما أخبر به بالحس، فهي تبع الحسيات. وكذلك إما أن تشاهدها وإما أن يخبرك أحد، إذا أخبرك أحد يكون أيضا عن مشاهدة، إذن هي حسيات. واضح؟ إذن ما وجدنا فيها قضية كلية موجبة. وكذلك المجربات التجربة. نعم. وكذلك التجربة إنما تقع على أمور معينة محسوسة، وإنما يحكم العقل على النظائر بالتشبيه وهو قياس التمثيل. التجربة في الأصل تكون على أمور معينة محسوسة. نعم. والحسيات عند من يثبتها منهم من جنس التجريبيات، لكن الفرق أن التجربة تتعلق بفعل المجرب كأطعمة والأشربة والأدوية، والحس بغير فعل كاختلاف أشكال القمر عند اختلاف مقابلته الشمس. وفي الحقيقة تجربة نعم تكون كبيرة تكون صغيرة. كيف عرفنا هذا؟ بالحدس عرفنا أن هذا التغير في القمر عند اختلاف مقابلته الشمس. نعم. وليس فيه فعل لك، ليس تجربة لك. نعم. فالمستفاد به أيضا أمور معينة جزئية لا تصير عامة إلا بواسطة قياس التمثيل. وأما البديهيات وهي العلوم الأولية التي يجعلها الله في النفوس ابتداء بلا واسطة، مثل الحساب كالعلم بأن واحد نصف لاثنين، فإنما تفيد العلم بشيء معين موجود في الخارج مثل الحكم على العدد المطلق والمقدار المطلق، كالعلم بأن الأشياء مساوية لشيء واحد وهي متساوية في أنفسها، فإما إذا حكمنا على موجود في الخارج لم يكن إلا بواسطة الحس مثل العقل، فإن العقل إنما هو عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر بعقل المعاني العامة أو الخاصة. فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير حس، فهذا لا يتصور. أن يتصور العقل أمورا لم يعلمها بالحس. عمل العقل هو جمع النظائر واستخلاص أمور تشترك فيها، هذا عمل العقل. نعم. فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير حس، فهذا لا يتصور. وإذا رجع الإنسان نفسه ولذلك أنه لا يعقل مستغنيا عن حس الباطن والظاهر لكليات مقدرة في نفسه مثل الواحد والاثنين والمستقيم والمنحني والمثلث والمربع والواجب والممكن والممتنع ونحو ذلك ما يطلب هو ويقدره. فالعلم المطابقة بذلك المقدر الموجود في الخارج والعلم بالحقائق الخارجية فلا بد فيه من حس الباطن أو الظاهر. فإذا اجتمع الحس والعقل كاجتماع البصر والعقل يمكن أن يدرك الحق الحقائق الموجودة المعينة ويعقل حكمها العام الذي يندرج فيه أمثالها وأضدادها ويعلم الجميع ويعلم الجمع والفرق. وهذا هو اعتبار العقل وقياسه. وإذا فرض الإحساس الباطن أو الظاهر أدرك وجود الموجود المعين، وإذا فرض المعقول المجرد علم الكليات المقدرة فيه التي قد يكون لها وجود في الخارج وقد لا يكون. إذا فرض المعقول ليس فيها إلا إذا انفرد المعقول المجرد ليس فيها إلا علم الكليات المقدرة في العقل التي قد تكون وقد لا تكون، التي قد يكون لها وجود وقد لا يكون. نعم. ولا يعلم وجود عيانها وعدم وجود عيان إلا بإحساس باطن ظاهر. إذن رجع أيضا إلى الحس وإلى المشاهدة. نعم. فإنك إذا قلت موجود المئة عشر الألف لم تحكم. هكذا تقول أنت، تقول موجود المئة يعني المئة، وترك الموجود. المئة عشر الألف، أليس كذلك؟ عشر الألف كم؟ هكذا تكون في الذهن، هكذا تقول في الذهن المئة عشر الألف. هل حكمت على هذا بهذا؟ هذا في الذهن. لم تحكم على شيء، أيوة، لم تحكم على شيء بالخارج، بل لو لم يكن في العالم ما يعد بالمئة والألف لكم تعالم بأن المئة المقدرة بعقلك عشر الألف. افرض أنه ليس هناك شيء اسمه مئة واسمه ألف في الدنيا، مع ذلك قدرت هكذا في الدين. ولكن إذا أحس أحسست بالرجال والدواب والذهب والفضة وأحسست بحسك أو بخبر من أحس أن هناك 100 رجل أو درهم وهناك 1000 ونحو ذلك حكمت على أحد المعدودين بأنه عشر الآخر. نعم. فالمعدودات لا تدرك إلا بالحس والعدل مجرد المعدودات غير العدد. نعم. فالمعدودات لا تدرك إلا بالحس والعدل المجرد يعقل بالقلب وبعقل القلب والحس يعلم العدد والمعدود جميعا وكذلك المقادير الهندسية هي من هذا الباب. فالعلوم الأولية البديهية العقلية المحض ليست إلا في المقدرات الذهنية كالعدد والمقدار لا في الأمور الخارجية الموجودة. إذن هنا في البديهيات كنا نتوقع أنها تفيدنا أمورا كلية حتى نكتشف منها القضية الكلية، عرفنا أنها أيضا ترجع إلى المحسوسات النتيجة. فإذا كانت مواد القياس البرهاني لا يدرك بعامتها إلا أمور معينة ليست كلية، وهي حس الباطن والظاهر والتواتر والتجربة والحس، والذي يدرك الكليات البديهية الأولية إنما يدركه أمور مقدرة دينية لم يكن في مبادئ القرآن وقدماته المذكورة ما يعلم به قوية كلية عامة الأمور الموجودة في الخارج. والقياس لا يفيد العلم إلا بواسطة قضية كلية، فامتنع من إذن أن يكون لما ذكره من صورة القياس ومادته حصول العلم يقين. طبعا هذا الوجه ترى يركز عليه شيخ الإسلام كثيرا. تصورنا هناك دعوة أن القياس لا يفيد إلا بواسطة قضية كلية موجبة. لما بحثنا مواد القياس وهي 5 ما وجدنا فيها شيئا يفيد هذه القضية الكلية الموجبة. إذن هذه الدعوة باطلة، إذن ما تدعونه غير موجود أصلا. نعم. طبعا باختصار شديد، الفرق بين الطريقة الكلامية وبين طريقة القرآن الفرق في الوسائل والمقاصد. أما الفرق في الوسائل فإن القرآن الطريقة القرآنية فطرية قريبة موصلة إلى عين المقصود، موصلة إلى عين المقصود، سهلة وتوصلك إلى عين المقصود. أما الكلامية قياسية بعيدة معقدة، إما أنها لا توصل أو توصلك إلى نور المقصود وليس إلى المقصود بعينه. هذا في الوسائل. أما في المقاصد فالقرآن فيه دعوة إلى العلم والعمل وبهما النجاة. أما الطريقة الكلامية في أحسن الأحوال تكون قد أثبتت وجود الله عز وجل في أحسن الأحوال، قد أثبتت وجود الله عز وجل وعلمت ربوبيته، وأين العمل؟ واضح؟ هذا باختصار شديد. نعم. وقد تبين كم إذ نعن بالعقل أن القياس منطقي لا يفيد إلا بواسطة قضية، وتبين كم قضايا تبيع عند مواد البرهان وأصوله ليس فيها قضية كلية الأمور الموجودة وليس فيها ما تعلم به القضية الكلية إلا العقل المجرد الذي يعقل المقدرات الدينية. وإذا لم يكن في أصول برهانهم علم بقضية عامة الأمور الموجودة لم يكن بذلك علم. واضح؟ هذا الوجه كما قلت لكم أطال فيه حتى في الرد على المنطقين. نعم. طبعا هذا هكذا الشيخ الإسلام سبحان الله منهجه يحلل المواد مادة مادة وينظر في كل شيء حتى يصل إلى النتيجة. أما الذين يصيبهم الخوف والذعر من هذه المجربات متواترات تجده ينخلع قلبه كما يقول ابن القيم رحمه الله من هذه الأسباب. نعم. وليس فيما ذكرنا من تنزعه إلا القضايا البديهية، فإن في هذا العموم قد يظن أنه به تعجل الأمور. طبعا القضايا البديهية هذه التي يمكن أن يناقشنا فيها أولئك المناطق، أما البقية حتى هم لا يناقشون، فإن فيها عموما وقد يظن أنه به تعلم الأمور الخارجة. طيب، فيفرض أنها تفيد العلوم الكلية، لكن بقية مبادئ فيها العلم الكلي، فكان الواجب أن لا يجعل مقدمة البرهان إلى القضايا العقلية البديهية المحضة، وإذ هي الكلية، وأما بقية القضايا فهي جزئية، فكيف يصرح أن تجعل من مقدمات البرهان إلا أن يقال أولا بقية المواد حتى أنت ما نازعتني فيها، ولكن لماذا جعلتها مواد وادعيت تلك الدعوة؟ الآن أنت ساكت لا تنازعني فيها، جئت تنازعني في البديهيات فقط. يقول فكيف يصلح أن تجعل من مقدماتي أن تجعل من مقدمات البرهان تلك؟ نعم. إلا أن يقال مع هذا ألف ومع هذا ألفان، ويعلم بالعقل أن الاثنين أكثر من الواحد، فيعلم أن ما له هذا أكثر. أيوه. فيقال ماذا صحيح في هذا؟ إنما يفيد قضية جزئية معينة، وهو كون ما لهذا أكثر من هذا، والأمور جزئية معينة. نعم، ما كون ما لهذا أكثر من هذا ليس فيها قضية كلية، لازلنا بين هذا وهذا. نعم. والأمور جزئية معينة لا يحتاج في معرفتها إلى قياس، فقد تعلم بها قياسا تعلم بالقياس التمثيلي وتعلم بالقياس عن جزئيتين، فإنك تعلم بالنسي أن هذا مثل هذا، وتعلم أن هذا من يعطي كيت وكيت، فتعلم أن الآخر مثله، وتعلم أن حكم الشيء حكم مثله، وكذلك قد تعلم أن زيد الأكبر من عمرو وعمرو أكبر من خالد وأمثالي. هذه الأمور المعينة التي تعلم بدون قياس الشمول هذا الاشتراط فيما اشترط، فقد تبين هذا القياس العقلي المنطقي الذي وضعه وحجزه لا يعلم بمجرده شيء من العلوم الكلية الثابية لخالد، فبطل قوله إنه ميزان العلوم الكلية المهنية، ولكن يعلم به أمور معينة شخصية جزئية، وتلك تعلم بغيره أجمل مما تعلم به. وهذا ولكن يعلم به أمور معينة شخصية جزئية، وتلك تعلم بغيره أجود مما تعلم به. وهذا هو الوجه الثاني. الوجه الأول عشان فهمنا. نعم. الوجه الثاني فنقول الأمور الموجودة المحققة وتعلم بالحس الباطني والظاهر، وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقياس الذي ليست فيه قضية كلية ولا شمول ظاهر، فتكون وسائلها كثيرة. نعم. فتكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأبسط والأكبر، وعلم الجزئية والمقدمتان والنفي والقضايا الجزئية، وعلم هذه الأمور المعينة بهذه القوة هي أصح وأفضل وأكبر، فإن الرابع ينزل بمكان معين في مكان آخر، استغنى عنه استدل على ذلك بكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين. استغنى عن أن يستدل على ذلك بكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين، رأى هذا هنا ورأى، ما يحتاج إلى هذا. نعم. وكذلك من وزن دراهم كل منها ألف درهم استغنى عن استدل على أن كل منها ألف درهم، فهي مساوية للصنجة. الصنجة هي الميزان. نعم. وهي شيء واحد وأشياء مساوية شيء واحد متساوية، أمثال ذلك كثير، ولهذا يسمى هؤلاء أهل الكلام، أي لا يفيد علما. طبعا أنا كنت أبحث عن تعريف المتكلمين علم الكلام، هذا الذي نقلته، يسمون أهل كلام أي أهل كلام، يعني أهل الكلام الكثير الذي ليس فيه هاي. نعم. وهم الله من أقياس الإضاء المعروف بالنفس، وإن كان هذا القياس أمثل ينتفع به في موضع آخر. ومع من ينكر الحس كما سمعتم، ومع من ينكر الحس كما كان حال السفسطائية، ولكن تأتي تعلمني أن أستدل لما قد علمته بالحس. نعم. وكذلك إذا علم الإنسان أن هذا الدينار مثل هذا وهذا الدرهم مثل هذا وهذه القنطة والشعير مثل هذا، ثم علم شيئا من صفة أحدهما وأحكام، إما أن الطبيعة مثل الاقتدار والانتفاع، والعادية مثل القيمة والسعر، والشرعية مثل الحل والحرمة، علم أن حكم الآخر مثله. فقيسة التنفيذ تبيد اليقين بالرأي منها أعظم من قصة الشمول، ولا يحتاج مع العلم التماثل إلى أن يضرب لهما قياس الشمول، ليكون من زيادة الفقود. وبهذا الطريق علمت القضايا الجزئية بالقياس التنفيذ، ومن قال إن ذلك بواسطة قياس الشمول عقل في النفس وهو نعم. هذه دعوة أخرى، نحن بحثنا ولم نجد تلك القضية الكلية الموجبة، ما وجدناها. ولكن يقول أحدهم تلك القضية هي تنعقد في النفس وأنت ما تدري عنها، ما دريت عنها. ومن قال إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد في النفس، وأنت ما دريت عنها، وهو أن هذا لو كان اتفاقيا لما كان أكثريا فقد قال بالباطل. دعوة. نعم. الاتفاقي الذي لا يضطرد ولا ينعكس، إنما تصادف وجود هذا مع هذا. نعم. فإن الناس العاديين لما جربوا ولا يخبروا بقلوبهم هذا، ولكن بمجرد علم بالتماثل يبادر تسوية الحكم، لأن نفس العلم بالتماثل يوجب ذلك ببديهة العقلية، فكما علم ببديهة العقلية أن الواحد أنا واحد نصف الاثنين، علم بها أن حكم شيء حكم مثله، ولا واحد مثل واحد، كما علم أن الأشياء مساوية لشيء واحد متساوية. فالتماثل والاختلاف بالصفة أو القدر قد يعلم بإحساس بعض الظاهر، والعلم بأن مثلين سواء وأن أكثر وأعظم وأرجح يعلم بديهة العقل. وكذلك القياس المؤلف من قضايا معينة مثل العلم بأن زيدا أخو عمرو وعمرو أخو بكر فزيد أخو بكر، ومثل العلم بأن أبا بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان وعلي، فأبو بكر أفضل من عثمان وعلي، وأن المدينة أفضل بيت المقدس، والمدينة لا يجب أن يحتجها بيت المقدس لا يحج لي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل القبور ولا يشرع استلامه وتقبيله، وقبر فلان وفلان لا يشرع استلامه وتقبيله. وأمثال هذه المقيسة ملء العالم كثيرة يعني، وهي عاقسة جميلة. يقول هذا أبلغ. نعم. وهذا أبلغ في فرد حكم معين من ذكر العام الذي لا يسمى خاصة معين، لو من يافع لإسم العام كان في العام أمور أخرى ليست في خاص، فتبين المعلوم من معينة يعلم بالحس والقياس التنفيذ والقيسة المعينة في أعظم مما يعلم وعلم بقياس الشمول. فإذا كان قياس الشمول يتحرره لا يبدو الأمور الكلية، فلا تقدم ولا يحتاج إليه بالأمور المعينة، ولا يحتاج إليه بالأمور المعينة كما تبين، لم يبقى به فائدة أصلا، ولم يعتد إليه بعلم كل ولا علم معين، فسوى كلامه بالقياس الذي حرره كالكلام بالحدود. وهذا هذا وهذا هذا فتدفعه بين وعظيم القدر. واضح. قياس الشمول أين تلك القضية لا زلنا نبحث عنها؟ هم يقولون قياس الشمول يفيد الأمور الكلية، وقد رأينا أن هذا الجانب الكلي لا يوجد. وأما الأمور المعينة هم يقولون أنه لا يحتاج إليه، إذن لا يحتاج إليه هنا ولا يوجد هناك، إذن أين فائدته؟ لم تبقى فيه فائدة أصلا. نعم. الوجه الثالث أن يقال إذا كان لابد من قياس من قضية كلية والحس لا يدرك لا يدرك الكلية وإنما تدرك بالعقل ولا يجوز أن تكون معلومة لقياس آخر لما يلزم من التورية والتسلسل فلا بد من قضايا كلية تعمل بها قياس كبديهيات التي جعلها فنقول إذا وجد الاعتراف بين من العلوم الكلية العقلية ما تداوم في النفوس ويبدهها بلا قياس تعرفها بداهة فوجب جزم أن العلوم الكلية العقلية قد تستغني عن القياس وأن معتبره به وجميع بني آدم أن التصور والتصديق ما هو بديه لا يحتاج بلا كسب بالحق والقياس وإذا لزم الدور والتسلسل وإذا كان كذلك فنقول إذا جزى هذا بعلم كل جزى بآخر إذ ليس بينما يمكن أن يعلم ابتداء العلوم بدينية وما لا يجوز أن يعلم وصف مضطرب بل هذا يختلف بالدلة بقوة العقل وصفائه وكثرة إدراك الجزئية التي تعلم بواسطتها الأمور الكلية فما من علم الكليات إلا وعلمه يمكن بدون القياس المنطقي فلا يجوز الحكم بالتوقف في من علوم الكلية عليه. اعترفوا أن شيئا من العلوم الكلية عن طريق العلوم البديهية قد تعرف، ولنفرض أن العلم بهذه الكلية، يقول شيخ الإسلام اعترفتم هنا؟ نعم. طيب ما يمنع أن يكون هذا هنا أيضا؟ ها؟ يمنع شيء؟ لا يمنع. طيب ما يمنع أن يكون هنا أيضا؟ وهكذا في جميع العلوم، إلا أن يقولوا أن هذا الأمر الكلي لا يمكن تصوره إلا عن طريق القياس وأنى لكم ذلك. نعم، يعني ما اعترفوا به دليل على أنه سينسحب على العلوم الأخرى أيضا. نعم، وإذا كان كذلك فنقول إذا جاز هذا في علم كلي جاز في آخر أيضا. نعم، وهو هذا يتبين من الجوامع وأن نقول هذا نصر القياس المنطقي وأنه تفيد العلوم الكلية لكن هذا من باب التنزل. نعم، ولكن من أين يعلم أن العلم الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء المتكلمون ضابون ما ليس لهم به علمهم ومن قبل من أهل الملل وعلماء إنما ليس بدينه من التصورات والتصديقات لا يعلم إلا بالحد والقياس وعدم العلم ليس علم. أحب أن التصور صورة القياس المنطقي ومادته تفيد، ولكن لماذا ننتظركم أنتم؟ لماذا القياس المنطقي يقول لكن من أين يعلم أن العلم الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء المتكلفون القافون ما ليس لهم به علم هم ومن قلدهم. نعم، فقال بذلك لم تمنع أحوال نفسي ولم أحوال نفسي وجد له علوما كليا بدون القياس المنطقي وتصورات كثيرة بدون الحق. تجده لم ينتظرهم، تجده يعلم علوما كلية كثيرة بدون القياس المنطقي، ولكنه يحجر عليك أن تعلم شيئا كليا بدون القياس المنطقي. نعم، وإن لم يعلم ذلك من نفسه وبين جنسه بما له أن جميع بني آدم مع تفاوت بطالهم وعلومهم ووالد الحق لهم بمنزلته وأن الله لا يمنع أحدا العلم إلا بالقياس المنطقي. إذن هذا مستواك، فلماذا تعم هذا على غيرك؟ نعم، حتى يزعم هؤلاء الأنبياء كانوا كذلك بصاعد رب العالمين وزعمون عنه بأمور خلقهم كما هو بواسطة القياس المنطقي. سبحان الله، وليس معهم بهذا النفي الذي لم يحيط بعلم الحجة إلا عدم العلم فيدعون العلم وقد تكلموا إلا عدم العلم. نعم، فيدعون العلم وقد تكلموا بهذا القضية في الكلية السالفة التي تعلم ما لا يحصي عدده إلا الله بلا علم لهم بها أصلا. نعم، ويزيد هذا البيان الوجه الخامس وهو أن المبادئ المذكورة التي جعلها ممكنة لليقين وهي الحسيات الباطنة والظاهرة والبديهيات والتجريبيات والحسيات لا ريب أنها تريد اليقين، لكن ما لهم أن اليقين لا يحصل بغيرها. لماذا هذا الحصر؟ قد تفيد اليقين، نعم، ولكن لماذا الحصر عليها؟ نعم، لا بد من جميع الذي حتى يصح قولهم لا يحصل اليقين بدونها، فهذا صحيح لكنه ليس هو قول رؤوسهم. ولو ريب ان لهم عقل وايمان يجب ان يخالف الكذب بالحق خارج عن هذا الطريق. ومن هذا الموضوع شرع ولكن ما تزندق ونافق من مصارع العقلاء الناس من المنى وغيرهم ان المنطقه ماضيه للكذب بالحق والعلم والزندقه والنفاق. حتى حكمنا بعض الناس ان شخصا العالم جاء يقرا على بعض الشيوخ في منطقه فقال منه منطقه ليس فقال قال ابي اين ماء ترك الصلاه وضحكوا منه. يعني هذا ما يدري يظنه علما مفيدا فيقول خواجة، يعني أيها السيد، يقول أيها السيد قرأت كثيرا أين باب ترك الصلاة، فضحكوا منه. تريد أن تتعلم الصلاة في كتبنا؟ ضحكوا منه، نحن في واد والصلاة في واد. نعم. وهذا موجود بالاستقران لحسن الظن بمنطق وهمه ان لم يكن له ماده من دين وعقل يستبد بها الحق الذي يتبع به. يعني هذاك الذي جاء كان يظن انه سيدرس صحيح البخاري من حسن ظنه بهذا العلم. نعم. وهذا موجود بالاستقران لحسن الظن بمنطق وهمه ان لم يكن له ماده من دين وعقل يستبد بها الحق الذي يتبع به والا يخدع عقله ودينه. ولهذا يوجد به من الكفر والنفاق والجد والضلال وفساد الاقوال والاعمال ما هو ظاهر لكل ناظر من الرجال. ولهذا كان اول من قال الله باصول الفقه ونحن من العلوم الاسلاميه كثره التراب بل او كثير. يشير الى ابي حامد الغزالي. نعم. فانه كان كثير من فضلاء المسلمين وعلماء يقولون المنطق في الاسلام ونحن ما لا يعلم به صحه الاسلام والفساد والثبوت والدفاع. فهذا كلام من رأى الله من رأى فيه من كلام علمه للمفردة أفضل معنى ثم علي على تأليف المفردة وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوي وعكس النقيض ثم على تأليفها بالحد والقياس وعلى مواد القياس. وإلا فالتحقيق لا مشتمل على أمور فاسدة ودعاوى باطلة كثيرة لا يتسع هذا. يقول هذا الرد الذي نجده عند كثير من فضلاء المسلمين الذين يقولون المنطق كالحساب ونحوه مما لا يعلم به صحة الإسلام ولا فساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه، هذا كلام من رأى ظاهره ولم يتعمق فيه. ها؟ وإلا فالتحقيق أنه مشتمل على أمور فاسدة ودعاوى باطلة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجعل ما درسناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر موتى المسلمين وأن يغفر والدي الكريم الذي توفي أثناء دراستنا لهذا الكتاب المفيد. وأنا ما أردت أن أقطع دراسته حتى يكون شيء منه للوالد الكريم، فنسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.